بعض أهل مكة بدأوا يبحثون في اتجاه غار ثور. بحثوا في كل مكان ما وجدوا، سمعوا أن في غار في ذلك المكان، توجهوا نحو الغار، لكن ما في آثار، ما في آثار. وصلوا عند الغار ووقفوا عند باب الغار. هنا تأتي روايات أنه الله سبحانه وتعالى وضع خيوط عنكبوت على الغار، وروايات أنه كان حمامة لها بيض عند الغار، وهذه الروايات ليست صحيحة، وفي أحسن أحوالها تكون أحاديث حسنة. لكن الرواية الصحيحة التي في صحيح البخاري أنهم وصلوا عند باب الغار. الآن عند باب الغار، والغار ليس كبير، يعني لو نظر واحد فقط داخل الغار لرآهم، حتى لو كان في عنكبوت يستطيع يرى. لكن الذي حدث أنهم جايين يبحثون عن محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار، ومع ذلك واقفين عند باب الغار يتحدثون، ما في واحد منهم كلف نفسه ينظر داخل الغار. في البخاري يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يقول يا رسول الله، يقول قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار وأنا أنظر إلى أقدام القوم، هكذا قريبين، يعني هذا الدرجة من القرب، أنا أشوف أقدامهم. فقلت يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، يعني لو واحد بس ملتفت تحت يشوفنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بثقة المؤمن الواثق من ربه عز وجل، يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذه المكانة العظيمة من الثقة والتوكل على الله عز وجل، وأيضا هذا الفضل العظيم لأبي بكر الذي أظهره الله عز وجل في القرآن. لا يستطيع أحد ينكر فضل أبي بكر، لأنه ذكر في القرآن، وهو ثابت بالإجماع أنه أبو بكر الذي كان معه في هذه الرحلة. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذا تثبيت لفضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن الله سماه صاحبا وأن الله ثبت أنه معهما، فهذا من فضل الله على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هؤلاء الذين وصلوا إلى الغار تحدثوا لم يبحثوا في الغار ورجعوا، وهذه هي المعجزة، المعجزة الإلهية تتجلى في هذا الموقف، أنهم وصلوا إلى الغار يبحثون عن الرجال ولم يبحثوا، صرفهم الله عز وجل، صرف قلوبهم عن البحث، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. اشتد الطلب، أبو جهل عرف أن أبو بكر أيضا مفقود، فعرف أنه ذهب مع محمد، فورا توجه نحو بيت أبي بكر، طرق الباب فخرجت له أسماء، قال أين أبوك؟ قالت لا أدري، فلطمها لطمة فسقطت على الأرض، ثم إنه استحى يضرب امرأة فرجع. ثم جاء أبو قحافة والد أبي بكر، عرف أن ابنه أيضا اختفى، فجاء إلى أسماء وكان قد ذهب بصره، فأدخلته أسماء رضي الله عنها فسألها، قال أين أبوك؟ قالت لا أدري. قال هل ترك لكما من شيء؟ ترك لكم شيء؟ أبو بكر كان أخذ أمواله حتى للهجرة وحتى يعين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، فهو ما ترك شيئا. فأسماء كانت تريد أن تطمئن جدها أبو قحافة، فجاءت بكيس فيه حجارة فقالت ترك لنا هذا، فلمسه أبو قحافة ظن أنه مال، قال لئن ترك لكم هذا فهذا كثير، اطمئن، هو ترك لهم حجارة، ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فاطمئنان المؤمن الواثق من رزق الله عز وجل، ترك أهله وقدم النبي صلى الله عليه وسلم على أهله. استمر الطلب 3 أيام يبحثون عنهم ما في شيء، والطلب مستمر. في هذه الأثناء كان عبد الله يتجول في مكة يأخذ الأخبار وينقلها في الليل إلى الغار يخبرهم ماذا يحدث، وكانت أسماء تأتي أيضا في الليل وتأتيهم بالطعام، تزودهم بالطعام لثاني يوم، وكان عندها نطاق مثل ثوب تلفه على بطنها، فاحتاجت لحمل الثوب لحمل الطعام تربطه بشيء، ما عندها شيء، فأخذت نطاقها وشقته، فربطت واحد والثاني ربطت به الطعام لتحمله، فسميت ذات النطاقين رضي الله عنها، تثبيتا لفضلها وموقفها في هذا اليوم يوم الهجرة. عامر بن فهير الراعي كان يمر عليهم حتى يغطي آثار أسماء وآثار عبد الله بن أبي بكر، ويزودهم بالحليب من الغنم اللي عنده، يعطيهم من الحليب. فالترتيبات كاملة هكذا، مسؤول عن التموين، مسؤول عن الأخبار، مسؤول عن المواصلات، مسؤول عن التجهيزات، هكذا توزعوا المهام ببساطة ذلك الزمان، لكن بترتيب عجيب يدل على التخطيط الذي خططه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرحلة. لما انتهت الثلاث أيام هدأ الطلب، الناس ظنوا خلاص ثلاث أيام انتهت، ما في فائدة، يعني إذا كان فر فقد فر. في ثالث يوم النبي صلى الله عليه وسلم وبكر خرج من الغار، جاءهم عامر بن فهيرة بالنوق، وركب النوق وساروا في اتجاه مكة، ساروا في اتجاه مكة. في الطريق كان في مجموعة من جشعم، قبيلة جشعم، جالسين، فرأوا النوق، وكان من بينهم سراقة بن مالك، فسراقة بن مالك حس أن هذا هو محمد وأبو بكر. الجماعة اللي معاه ما يدرون، يعني صار له ثلاثة أيام السالفة، فقالوا لعل هذا محمد وصاحبه، هذا طمعان في الجائزة فيريد يصرفهم عن الموضوع. قال لا لا، هذا فلان وفلان خرج عندهم شغل. فهذولا صدقوا فجلسوا يكملون حديثهم، هذا ظل يكمل معاهم، وبعد فترة قام واستأذن، يريد ياخذ الجائزة واحدة، ما يريد احد يشارك فيها، فشغلهم قال لهم هذا فلان وفلان، لو قايم كان شكوا فيه، لكن جلس يتحدث وياهم ثم قام ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فورا ذهب إلى بيته، لبس لبس الحرب وأخذ فرس وبدأ يتبع. أبو بكر الصديق في هذه الأثناء كان ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فترة يرجع يمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، بعد شوي يمشي أمامه، بعد شوي يمشي يمين، بعد شوي يمشي يسار، دائما قلق يتلفت ويروح، والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي لا يلتفت ولا يزيد على أن يقرأ القرآن. فبعدين من كثرة حركة أبو بكر يمان خلف انشغل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما لك يا أبو بكر؟ قال يا رسول الله أخشى الكمين فأقف أمامك، أخشى أن واحد ينتظرك أقف أمشي أمامك، ثم أخشى الطلب فأروح وراك، ثم أخشى يأتونك من يمينك أو يسارك فأروح يمين ويسار. من كثر ما هو خايف على النبي صلى الله عليه وسلم ما هو قادر يوقف في مكان واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأن، قال إن الله معنا لا تخاف، اطمئن. فهدأ أبو بكر. بعد فترة وإلا بان هذا الفارس يجري وراءهم، فأبو بكر الصديق رآه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا فارس ورانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما التفت إليه، ظل مكمل وهو يقرأ القرآن، وأبو بكر مشغول بهذا الفارس اللي جاي من وراه، يقترب خايف، حتى اقترب قرب شديد يستطيع أن يضربهم بالرمح. فأبو بكر قال يا رسول الله يعني اقترب يستطيع يضربنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اكفناه بما شئت. ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه إلا والفرس، كانت أرض صلبة ما هي أرض رمل، وإذا بالفرس رجله تدخل في الأرض الصلبة وينكفئ سراقة بن مالك ويسقط من فرسه. يقول ووالله ما سقطت من فرس قبل ذلك اليوم، أول مرة أسقط من فرس، ثم كيف فرس على أرض صلبة، كيف تدخل رجله في الأرض؟ فتعجب. استمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر سائرين، قام سراقة ركب الفرس مرة أخرى وبدأ يلحقهم، أراد يضرب بالرمح دخل مرة أخرى في الأرض وسقط. تعجب كيف يحدث له ذلك، فقام مرة ثالثة ولحق فسقط، فعرف أنه هذا كما يقول فعرفت أنه ممنوع، هكذا محمي، في أحد يحميه، فخفت. فقلت الأمان، الأمان يا محمد، الآن هو الذي يطلب الأمان، الأمان يا محمد. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنت؟ قال أنا سراقة بن مالك. فقال له كيف أنت يا سراقة وفي يديك سواري كسرى؟ كيف تشعر، كيف ستشعر لما تكون أسورة كسرى في إيدك أنت؟ هذا ما هو مصدق ايش الكلام. قال له كسرى، كسرى أنا وشروان؟ كسرى نفسه، كسرى الملك الفرس هذا تتكلم عنه ولو واحد ثاني؟ قال نعم كسرى أنا وشروان. كيف أنت يا سراقة وفي يديك سواري كسرى؟ واحد ملحوق مطلوب راسه عليه جائزة من يأتي به، تخيل واحد هكذا ما عنده شيء ويهدد ويقول أنه سينتصر على أكبر ملوك الأرض، ما تركب العقل شيء غريب، كيف واحد مهدد مطلوب ويعد هذا الرجل أنه المسلمين سيحتلون بلاد الفرس وسيأخذون أسورة كسرى أكبر ملك في الأرض، وهذا كله ليس بعد 100 سنة ولا 200 سنة، في زمانك أنت يا سراقة. فقال يا محمد اكتب لي كتابا، اكتب كتاب بالأمان لي أنه إذا أنا الآن تركتك ما أخبرت أحد، إذا احتجت أنا تأمني. فقال له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب له يا أبا بكر. فكتب أبو بكر كتاب لسراقة بن مالك أن له الأمان من المسلمين بشرط أن ما يخبر أحد عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ سراقة الكتاب وفعلا لم يخبر أحد، خايف من الذي رآه كيف سقط 3 مرات، ورجع سراقة ما أخبر أحد. سراقة بن مالك يوم الطائف لما أسر أظهر هذا الكتاب، أظهر الكتاب فقال عندي كتاب، لما أسره المسلمون قال عندي كتاب من نبيكم، قالوا عجيب أين هذا؟ طلع الكتاب، فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بر ووفاء، يوم بر ووفاء، أطلقوه. فتركوه وفاه، شوف بعد كم سنة غزوة الطائف تركه النبي صلى الله عليه وسلم. سراقة بن مالك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتحت المدائن وانهزم الفرس وفر كسرى وأخذت جواهره وجيء بها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان من بين الجواهر أسورة كسرى، الأساور، أساور كسرى. هنا عمر بن الخطاب أمر أن يجمع الناس، فجمع الناس، ثم نادى سراقة بن مالك وكان قد أسلم، فوضع في يديه الأساور، ثم قال له ارفع يديه خلي الناس تشوف. فأخذ الناس، قال له مر خلي الناس كلها تشوف. فمشى بين الناس ورافع يديه وفي يديه أسورة كسرى، قال قل لهم ما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة؟ فقال وهو رافع يديه ويهز الأساور يقول قال لي نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، وهو وحده متبوع خائف يبشرني ويقول كيف أنت يا سراقة وفي يديك سواري كسرى. فتحقق الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه السنين الطويلة، صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. مشى النبي صلى الله عليه وسلم، استطاع أن يفلت من الطلب وأمن شر قريش. الآن بدأ ينطلق في رحلة هادئة في طريق غير معروف، غير طريق المعروف المألوف بين مكة والمدينة، طريق غير مألوف على الإطلاق، حتى اقترب من المدينة. في الطريق مر على امرأة اسمها أم معبد. أم معبد لما وصلوا إليها كان زوجها أبو معبد ما هو موجود، كانت امرأة في الصحراء من العرب الرحل وزوجها ما هو موجود. فلما اقترب أبو بكر سألها، قال لها هل عندكم من طعام، هل عندكم من حليب؟ كان الطعام معهم نفد لأن ماشيين بطريق غير مألوف، فما في زاد، ما في شيء يتزودون به. فقال هل معكم من طعام؟ فقالت لو كان عندنا من شيء ما احتجتما إلى سؤال، يعني نحن أهل الكرم ما يحتاج الضيف يطلب، نحن نعطي الضيف دون أن يطلب، لكن والله ما عندنا شيء. فقراء ما عندهم شيء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: عندها غنم ما في حليب، قال: تأذنين لي أحلبها؟ يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبت منه، قال: والله ما فيها من شيء، إن شيء تحلبها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ عنزة ليس فيها شيء، فحلبها النبي صلى الله عليه وسلم، حلبها حتى ملأ آنيتهم، الأواني اللي عندهم كلها ملأها. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى شبع، وشرب أبو بكر حتى شبع، وأشرب أم معبد حتى شبعت، وتركوا عندها الحليب ملأ عندها كل آنيتها، وهي تنظر وتتعجب. فبعدين مشوا، بعد قليل جاء أبو معبد فوجد الآنية مملوءة بالحليب، قال: من أين لك هذا؟ قالت: مر علينا رجل مبارك حلب لنا شيء عجيب، الغنم ما فيه حليب وطلع منا الحليب، فهذا من بركته. أم معبد قصتها كل المؤرخين يذكرونها، والسبب في ذكر قصة أم معبد أنها كانت امرأة ذكية، امرأة فطنة، وكانت فصيحة جدا. في كل كتب السير، في كل الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصف أحد النبي صلى الله عليه وسلم بالدقة التي وصفته أم معبد، مع أن ما رأته إلا تلك المرة. الصحابة اللي يعيشون معه سنين ما استطاعوا أن يصفوا النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته أم معبد، ولذلك يعتبرون حديث أم معبد هو المرجع في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وصف شكل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا حافظ المؤرخون على هذا الحديث لأهميته في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت الأخبار خلال فترة اختفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت الأخبار إلى المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر، لكن لأنه جلس 3 أيام تأخر ما كانوا يعرفون متى سيصل، ولأنه جاء من طريق غير مألوف فما أحد يدري متى سيصل، لكن متوقعين في أي لحظة. فكانوا ماذا يفعلون؟ كانوا يخرجون كل يوم، كل يوم مصعب بن عمير رضي الله عنه حتى يظهر مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحشد المسلمين، يحشدهم لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا فيه معنى سياسي مهم، وهو أنه النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليحكم، ليس فقط نبي، هؤلاء كلهم أنصاره. فمن كثرة خروج المسلمين كان الكفار أيضا اللي من أهل المدينة اللي ما أسلموا كانوا أيضا يخرجون معهم، بل حتى اليهود كانوا يخرجون، لأن حدث رئيسي بالنسبة للمدينة. فكانوا يخرجون كل يوم بعد صلاة الفجر ويجلسون ينتظرون في الطريق إلى المدينة من مكة إلى الظهر، فإذا صار الظهر واشتدت الشمس رجعوا. في يوم الاثنين 12 ربيع أول من السنة الأولى من الهجرة، الهجرة على فكرة لم تكن في أول محرم، هم الآن يحتفلوا فيها في أول محرم، لا هذا بالنسبة للتاريخ، نقول بالنسبة للقمر ومنازل القمر جعلوها في بداية السنة، لكن الهجرة حدثت في 12 ربيع أول، في 12 ربيع أول من هذه السنة، كان يوم اثنين. في ذلك اليوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق. كانت المدينة قد خرجت وانتظروا إلى الظهر ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعوا. بعد ما رجعوا بقليل جاء النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما عاد الناس جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان أحد قد بقي إلا واحد يهودي كان ما زال على شجرة، كان يصعدون على الأشجار يتأملون، فواقف على شجرة فشاف رجلين جايين من بعيد، الناس كانوا قد انصرفوا. فاليهودي لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر صرخ، قال: يا بني قيلة. قيلة هي جدة من جدات الأوس والخزرج، كان اليهود ما يسمونهم الأوس والخزرج، يسمونهم بني قيلة تحقيرا لهم. فقال: يا بني قيلة، هذا جدكم قد جاء. الجد الحظ، يعني نصيبكم وحظكم قد جاء. فانتشر الخبر، فورا رجع الذين كانوا قد عادوا وبدأوا يتجمعون وبدأوا ينشدون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. الأبيات المشهورة: أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. فبدأوا ينشدونها يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المظاهرة العجيبة. أكثر المسلمين ما كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرفون شكله. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه أبو بكر الصديق، وكان في سن متقارب. أبو بكر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم سنتين، أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، فما كانوا يعرفون هل هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا. كل واحد يسأل من ما هم عارفين، الأنصار ما هم عارفين. إلى أن زالت الشمس، كشفت الشمس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا أبو بكر بدأ يضلل للنبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أن هذا هو النبي، وبدأ الناس يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويتنازعون عليه، يتنازعون عليه، كل واحد يريد أن يجره إلى مكان. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان قباء، في دار قباء، وهناك أمر فورا بعد ما نزل، أمر ببناء المسجد. أول فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدلك على أهمية المسجد في الإسلام. المسجد ليس فقط مكان للصلاة والعبادة، وإنما كان مركز لكل شيء عندهم، كان مركز للحروب والتشاور والاجتماعات الرئيسية وإيواء الذين ليس لهم مأوى، هكذا كان المسجد بالنسبة إليهم المركز الرئيسي، فكان لابد من بنائه. فأول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بناء مسجد قباء، وهو أول مسجد بني في الإسلام، أول مسجد بني في الإسلام، والذي قال الله عنه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فأول مسجد هو مسجد قباء. أسس النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، مسجد بسيط، مسجد من طين، واشترك الصحابة كلهم فورا في بنائه، فما أخذ معهم إلا أيام قليلة. جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكان قباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس في هذه الفترة، وكان يستقبل الناس فيها، يسلمون عليه وينظم أمورهم، خاصة أمور المهاجرين. في يوم الجمعة تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من قباء متجها نحو المدينة، متجه نحو المدينة. في الطريق أدركته صلاة الجمعة، أدركته صلاة الجمعة. كان الناس يصلون الجمعة قبل ذلك، أول من صلى الجمعة هو أسعد ابن زرارة رضي الله عنه من الأنصار قبل الهجرة، قبل ما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة الجمعة تقام، وأول من أقامها أسعد ابن زرارة، أقامها في بيته، كان يقيمها في بيته، وكان أول جمعة أقيمت حضرها 40 رجل. ولذلك بعض الفقهاء يعتبرون أن من شروط صلاة الجمعة أن يكون العدد 40 رجل، وليس على هذا دليل صحيح، سوى أن الذين حضروا كانوا 40، لو حضر 41 كان صار 41، فليس فيها دليل يجبر على العدد هذا، وليس هناك نص على هذا العدد، لكن هذا الذي تجمع في دار أسعد بن زرارة. فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، صلاة الجمعة، وهو في ديار بني سالم بن عوف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقام الجمعة، فأقيمت الجمعة في ديار بني سالم بن عوف، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فكانت أول خطبة يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، أول خطبة جمعة يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، في ديار بني سالم بن عوف، ما بين قباء والمدينة، في الطريق ما بين قباء والمدينة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة، كلما مر على حي من الأحياء كان سادة الحي يمسكون الناقة يريدون أن ينيخوها، يجعلوها عندهم، تعال يا رسول الله عندنا، نحن عندنا العدد والعدة والمنعة، نحن نحميك، نحن ندافع عنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فإنها مأمورة، اتركوا الناقة فإنها مأمورة، فيتركون الناقة. فإذا مر على حي آخر جروه فيقول دعوها فإنها مأمورة، فما زال ينتقل من حي إلى حي تارك الناقة، هو لا يوجهها، الناقة الوحدة تمشي، كل ما أمسكها أحد يأمرهم أن يتركوها، حتى وصلت إلى ديار بني النجار، ووصلت إلى أرض فضاء ليتيمين، وهناك بركة الناقة في ذلك المكان المبارك الذي بارك الله فيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن هذه الأرض؟ قالوا ليتيمين. قال من وليهما؟ فجابوه، قال أريد أن أشتري منك هذه الأرض، قال هي لك يا رسول الله، قال لا، فاشتراها منه، اشترى الأرض هذه منه، ثم أمر أن يبنى عليها المسجد النبوي، أكرم المساجد وأطهر المساجد بعد بيت الله الحرام. هذا المكان باختيار من الله سبحانه وتعالى. تركت الناقة حتى أناخت في ذلك المكان باختيار الله عز وجل، الله أمرها أن تبرك في ذلك المكان. فكان هذا سر بناء المسجد النبوي في ذلك المكان، أنه من الله سبحانه وتعالى، ليس باختيار النبي صلى الله عليه وسلم ولا باختيار أحد، الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار ذلك المكان. فكان هذا المكان المبارك الطاهر المسجد النبوي شرفه الله. بدأ بناء المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه الصحابة كل من يريد أن يسكن عنده، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكن في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان عنده دار واسعة من طابقين، كان عنده دار من طابقين، بيت من طابقين، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت تكون في الأعلى، ما يصير أنا أكون فوقك، أنت تكون في الأعلى أنا أكون في الطابق الأسفل. فقال يا أبا أيوب نحن قوم يغشانا الناس، يعني الناس ستزورنا، وفي الصعود إلينا والنزول مشقة، فأنا أكون تحت وأنت تكون فوق. فوافق أبو أيوب، وافق أبو أيوب، وبدأ بناء المسجد، بدأ بناء المسجد، والكل يعمل في بناء المسجد فورا هكذا بدون تأخير، من اليوم الأول يبنون، لأن الله سبحانه وتعالى أرسلنا لنعمر الأرض، نعمر الأرض، هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها، مطلوب منا أن نعمر الأرض، ما في تأخير في هذه القضية. فبدأ بناء المسجد فورا، وهم ينشدون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينشد معهم ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار، ما كان يعرف ينشد. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، كان إذا حاول ينطق ببيت الشعر يخطئ رغم فصاحته صلى الله عليه وسلم، ما يعرف ينطق الشعر، حتى الشعر الذي يعرفه الناس وسهل على الألسنة ما كان يعرف ينطق صلى الله عليه وسلم، وإذا حاول أن ينطق يخطئ. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فكان إذا أنشد معهم هذا البيت يقول فاغفر للمهاجرين والأنصار فيخطئ صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ينبغي له الشعر. وكان يعمل معهم صلى الله عليه وسلم، هو يحمل معهم، فكانوا يعتبون، يقول لئن جلسنا والنبي يعمل ذلك منا يعني العمل الخائب، كيف نجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل؟ فكانوا يشتدون في العمل، يجدون في العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الطوب معهم، يحمل الطين معهم، وكان الناس يحملون لبنة، وكان عمار بن ياسر رضي الله عنه يحمل لبنتين، الناس تحمل طابوقة، هو ثنتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له في ذلك اليوم، دعا له ثم قال كلمة عجيبة، قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. في ذلك الموطن في السنة الأولى للهجرة يخبر عن الحدث الذي حدث بعد أكثر من 35 سنة في صفين، عندما قتل عمار رضي الله عنه في يوم صفين. في الليل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينام، أبو أيوب الأنصاري وزوجته من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم خايفين يمشون فوق يزعجون النبي صلى الله عليه وسلم، فراحوا وناموا في زاوية البيت في الركن عشان ما يزعجون النبي صلى الله عليه وسلم، وخايفين يطلعون أي حركة يزعجون النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين زادت عليهم المشكلة، عندهم جرة فيها ماء فانكسرت وصب الماء على الأرض، وبيوتهم ما هي متقنة مثل بيوت اليوم، فالماء ممكن ينزل ينقط، فخافوا أنه ينقط على النبي صلى الله عليه وسلم فيوقظ النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندهم إلا لحاف واحد، فقاموا يجففون الماء باللحاف مالهم، وطول الليل هم صاحين. لما صار الصبح جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ما احنا قادرين ننام فوق وانت تحت، احنا طول الليل صار فينا كذا وكذا وكذا، نرجوك انت تنام فوق واحنا ننام تحت. فاستجاب لهم النبي صلى الله عليه وسلم ونام في الطابق الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل زيد بن حارثة الذي كان يسمى كما ذكرنا زيد بن محمد، ارسل زيد وكان من أهل بيته متربي معه في البيت، أرسله ليأتي بأهله، يأتي بفاطمة، يأتي ببنات النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بأهله، فجاء بأهله، كذلك جاء بأهل أبي بكر الصديق، عائشة وأسماء. سنذكر بعض قليل ماذا حدث لأسماء، لكن أهل أبي بكر الصديق وأهل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بهما. في هذه الفترة حدثت أيضا مع بدايات الهجرة حدثت أحداث رئيسية، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتشر خبر مجيئه إلى المدينة بعض الناس بدأوا يحرصون على مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الذين حرصوا على مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام. في الحديث عن عبد الله بن سلام أن عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار يهود. عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار يهود، كان عالم من علمائهم. فيحدث عن نفسه يقول كنت عند خالتي، كانت عند خالته جالس لما جاء الخبر أن محمدا قد جاء فكبر الله أكبر. فتعجبت خالته، كيف يكبر لهذا الرجل الذي يقول أنه نبي؟ قالت والله لو جاء موسى بن عمران ما كبرت هذا التكبير. فقال يا خالتي هو وموسى أخوان، هو نبي وهذا نبي. قالت لا ويحك كيف تقول هو نبي؟ قال فيه كل العلامات المذكورة عندنا في التوراة. قالت لا اذهب وتأكد. فراح عبد الله بن سلام والتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل في العلامات ورآها جميعا لما فيها خاتم النبوة، فاطمأن فشهد الشهادتين أسلم. أول يهودي يسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ثم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تنشر خبر إسلامي، فإن يهود أهل غدر، اكتم خبري واستدعي سادة يهود واسألهم عني أمام الناس. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس، بينما هو جالس عبد الله بن سلام مختفي، طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستدعى سادة اليهود، فجاء سادة اليهود والتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يحدثهم يشرح لهم الإسلام. طبعا هم رافضين الإسلام. قال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وحبرنا وعالمنا، ما عندنا أحسن من عبد الله بن سلام، هو أعلم واحد فينا. هذا الكلام أمام الناس. فخرج عبد الله بن سلام وكان مختفي، فقال فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حجة على اليهود أمام الناس جميعا. فقالوا هو سفيهنا وكاذبنا وجاهلنا. توهم ما هي دقيقتين، فانظر غدر اليهود، ليس لهم كلمة. وليس قبل دقيقة، ما في لحظات، كانوا يشهدون أنه عالمهم. لما شافوا المصلحة ما هي معهم انقلبوا. وهذا هذا الأمر في يهود، ليس لهم عهود، ومع ذلك لم يسلموا. تقول صفية رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت حيي بن أخطب، حيي بن أخطب سيد من سادات اليهود، هذه بنته تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، تقول كنت أحب أبناء أبي إليه، من أولاد أبي كنت أحب الناس إليه، وما رآني قط إلا واستقبلني واحتضنني، وكنت أحب الناس إلى عمي ياسر ابن أخطب. فحي بن أخطب وياسر بن أخطب ممن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا ورجعوا. تقول أنا كنت متعودة أول ما يأتون إذا جيتهم يستقبلوني ويحضنوني، كانت صغيرة. تقول في ذلك الوقت في ذلك اليوم لما جاءوا جئت إليهم مقبلة، فوالله ما التفتوا إلي وكانوا في منتهى الغم، يعني مهمومين. قل وأنا أسمعهم، هي تحدث الحديث، قل أنا أسمعهم، تذكر هذا الحديث فيما بعد. فتقول يقول أبي لعمي قال لأهو هو؟ قال نعم. قال هو النبي اللي نجده في التوراة؟ قال نعم. قال أعرفت بكل علاماته؟ قال نعم هو. قال ماذا عزمت؟ عرفت وعرفت أن النبي إيش ناوي تعمل؟ قال عزمت على عداوته أبد الدهر. شوف يعرفون الحق ومع ذلك يعاندون. فهذا من شأن يهود قاتلهم الله. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما استقر الأمر استدعى سادة اليهود وسادة المدينة

فاستعدوا بالكمين وهجموا على القافلة، فأجأوا القافلة، القافلة اختل توازنها، هرب الذي فيها، استطاعوا أن يقتلوا عمرو بن الحضرمي وهو أول قتيل في الإسلام، أول كافر يقتله المسلمون عمرو بن الحضرمي. وأسروا اثنين، هم كلهم ستة، انظر، قتلوا واحد وأسروا اثنين، كيسان الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله، أسروا هذول الاثنين، والباقي اللي في القافلة فروا، وأخذ المسلمون كل القافلة. الربيع الثاني كان يرسل 200، يرسل 30، 60، ما فعلوا شيء، هؤلاء ستة أخذوا القافلة كاملة، قدرة الله عز وجل. المهم، هذه كانت أول غنيمة في الإسلام وأول أسرى في الإسلام، الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله، وأول قتيل من الكفار عمرو بن الحضرمي. لكن المشكلة أن هذا كله حدث في الشهر الحرام، في رجب. رجعوا إلى المسلمين، كانت الأخبار قد انتشرت، قريش أشاعت في العرب أن المسلمين قد أحلوا الأشهر الحرم، وهذه كانت كبيرة من الكبائر عند العرب، حروب اللي يسمونها حروب الفجار، أنهم فجروا في الأشهر الحرم، قاتلوا في الأشهر الحرم. الآن المسلمين يقاتلون، يبدأون القتال في الأشهر الحرم، فهذا أمر عظيم. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه الغنائم، رفض يأخذها، قال كيف تقاتلون في الشهر الحرام؟ قال والله يا رسول الله ولنا شعبان دخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رضي، ما رضى يأخذ الغنائم. أرسلت قريش الآن رسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا استحللت الشهر الحرام؟ قال لا، ما استحللنا الشهر الحرام، هذا خطأ، حدث خطأ، كانوا يظنوا شعبان دخل، ما دخل شعبان، هذا نعتذر إليكم، نحن لا نحل الشهر الحرام. قالوا إذن ترجع لنا الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله؟ قال لا، حتى يرجع سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان اللي رايحين يدورون البعير، ما رجعوا، ضاعوا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خائف أن تكون قريش أسرتهم، قال إذا رجع هؤلاء الاثنين نعطيكم أسراكم. وفعلا بعد قليل رجع الاثنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله. الحكم بن كيسان خلال هذه الفترة كان جالس في المدينة، رأى الإسلام، رأى المسلمين، فلما أطلق صراحة أسلم، لما رأى من جمال الإسلام وأخلاق المسلمين ما عاد إلى مكة. وأما عثمان بن عبد الله بعد ما أطلق صراحة رجع إلى مكة ومات. فكان هذا حال أول أسرى في الإسلام. في هذه الحادثة التي حدثت في رجب سنة 2 من الهجرة نزل قول الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، تقاتل في الشهر الحرام، قل قتال فيه كبير. القتال في الشهر الحرام كبيرة من الكبائر، لا يجوز القتال في الشهر الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. هذا القتال كبير، لكن إخراج الناس من البيت الحرام أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، إلى آخر الآيات. الله سبحانه وتعالى رد عليهم، نحن لا نقاتل في الشهر الحرام، لكن أنتم الذين استهللتم الشهر الحرام والبلد الحرام بأن فتنتم المؤمنين وأخرجتموهم من ديارهم وفتنتموهم في دينهم، وهذا أكبر عند الله، الفتنة أكبر من القتل. فكانت هذه آخر سرية قبل غزوة بدر الكبرى. حادثين قبل أن نختم، الحادث الأول الذي حدث هو تحويل القبلة، تحويل القبلة. كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطلع أن يصلي نحو بيت الله الحرام. كان لما كان يصلي في مكة ماذا كان يفعل؟ كان يحب أن يصلي نحو بيت الحرام، لكن مأمور بالتوجه نحو بيت المقدس، فكان يقف ويجعل الكعبة بينه وبين البيت المقدس، فيصلي إلى الكعبة وإلى البيت المسجد الأقصى. لكن لما راح المدينة، لما راح المدينة، المدينة شمال مكة وبيت المقدس شمال المدينة، فكان مضطر أن يصلي نحو الشمال والكعبة خلفه، فكان دائما يقلب وجهه ينتظر متى تغير له القبلة فيصلي نحو الكعبة. فالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا، هذه الرغبة فقط، لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرغبة التي في قلبه، قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وجاءت الآيات المتتالية بقضية القبلة. اليهود هنا بدأوا يشيعون الإشاعة، هذا دين، هذا لعب ليس دين، كيف يغير قبلته؟ بدأوا يتكلمون كثيرا على هذه المسألة، فالله سبحانه وتعالى رد عليهم في الآيات الكثيرة حدثت فتنة بسبب تغيير القبلة، فالله سبحانه وتعالى قال لهم أنه هذه القبلة هي أمر من الله عز وجل. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. البر الحقيقي هو التقوى، سواء توجهت هنا أو توجهت هنا هذا ليس أمر كبير، الكبير هو التقوى. ثم الله سبحانه وتعالى جعل هذا فتنة، يريد أن يختبر من يتزعزع في مثل هذه الفتنة، لكن المؤمنين ثبتوا في هذه الفتنة فلم يتزعزع أحد وثبتهم الله سبحانه وتعالى. في شعبان من السنة الثانية للهجرة جاءت الأوامر من الله سبحانه وتعالى بفرض صيام رمضان، فكان أول رمضان يصام هو رمضان في السنة الثانية للهجرة، فلما دخل رمضان صام النبي صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه، فكان أول رمضان يصام في الإسلام. في ذلك الشهر الكريم الجليل شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة حدثت غزوة بدر الكبرى، أعظم غزوة في تاريخ الإسلام. جاءت الأخبار أن قريش قد جاءت لها قافلة من الشام، قافلة ضخمة عظيمة فيها 1000 بعير عليها 30 أو 40 رجل فقط يرأسهم أبو سفيان. وتختلف هذه القافلة، هكذا يقدر الله عز وجل ويستدرج الكفار، يقدر الله عز وجل أن هذه القافلة تختلف عن جميع قوافل قريش بأمر، هو أن جميع تجار قريش قد أرسلوا في هذه القافلة أموالا لهم، القوافل الأخرى كانت لبعض التجار، هذه القافلة قافلة مشتركة لكل التجار، فالكل له هم واهتمام خاص بهذه القافلة. وصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم من العيون التي كان يرسلها في الجزيرة أن قافلة أبو سفيان قد أقبلت من جهة الشام، فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خارج بنفسه لهذه القافلة. يقول الله سبحانه وتعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، هو النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يظنون أنه خرج لكنه هو العملية استدراج، هكذا الله الذي أخرجه، ما الله سبحانه وتعالى ما قال كما خرجت من بيتك، وإنما قال كما أخرجك، كما أخرجك الله الذي أخرجه، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. فهكذا كان أول المسألة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الخروج، ما كان على الأمر، كان على التخيير، من يحب أن يخرج معي في هذه القافلة. فبدأ الناس يستعدون فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 314 رجل، وأراد عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يخرج وأعد عدته وجهز نفسه، فمرضت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت زوجة عثمان، مرضا شديدا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أمكث عند رقية. وهذا سر تخلف عثمان رضي الله عنه عن غزوة بدر، وإلا كان مستعد للخروج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو القافلة. في هذه الأثناء كانت هناك حادثة صغيرة تحدث في مكة، ذلك أن عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في مكة، رأت رؤيا أخافتها وأفزعتها، رأت رجلا يقف في الأبطح ويصرخ يا آل غدر، يعني يا آل غدر، يا أهل الغدر، قوموا إلى مصارعكم في ثلاث، يعني في ثلاث أيام ستصرعون. ثم ينتقل حتى يصل عند الكعبة فيقول: يا آل غدر قوموا إلى مصارعكم في ثلاث. ثم يصعد على جبل أبي قبيس قرب الكعبة فينادي: يا آل غدر قوموا إلى مصارعكم في ثلاث. ثم يأخذ حجرا فيرمي به في اتجاه مكة فيتناثر الحجر فيدخل منه جزء في كل بيت. هذه الرؤية التي يسميها المؤرخون، يسمونها رؤيا عاتكة. خافت عاتكة من هذه الرؤية فأخبرت بالرؤيا العباس أخوها، العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، كان ذلك الوقت ما زال على الكفر، ففزع من الرؤيا، قال: لا تخبري أحد. ثم إن العباس نفسه كان عنده صاحب هو الوليد بن عتبة، كان صديقه المقرب، فأخبر الوليد ابن عتبة بالخبر وقال: اكتمها لا تخبر أحد. الوليد بن عتبة أخبر أبا عتبة وقال: اكتمها لا تخبر أحد، وانتشرت السر، إذا تعدى اثنين انتهى. فانتشرت الرؤيا في كل مكة. العباس ابن عبد المطلب يظن أن الرؤيا ما انتشرت، ما حد يخبره، فكان يطوف بالبيت. بينما هو يطوف إذ مر على مجلس لأبي جهل مع سادة قريش، كانوا يتحدثون برؤيا عاتكة. فهنا لما مر العباس أثناء طوافه على المجلس ناداه أبو جهل، قال: يا أبا الفضل، إذا انتهيت من طوافك اجلس إلينا. فلما انتهى من الطواف جلس إليه، فقال له أبو جهل: أراكم يا بني عبد المطلب قد كثر فيكم الأنبياء. قال: ما قصده؟ قال: سكتنا، قلتم تنبأ منا الرجال، الآن يتنبأ منكم النساء. قال: إيش وراءك؟ قال: رؤيا عاتكة. قال: أي رؤيا؟ قال: الرؤيا التي رأت فيها كذا وكذا، عند الخبر. قال: ما كلام ما هو صحيح. بدأ ينكر، لأن مصيبة لو ظهر الأمر غير هذا. فأبو جهل قال كلمة شديدة، قال: والله لئن لم يحدث شيء في ثلاث لنكتبن على بني عبد المطلب كتابا أنهم أكذب أهل بيت في العرب. العباس ينكر، وانتهى الأمر على هذا. رجع العباس، تجمع إليه نسوة بني عبد المطلب، قالوا: كيف تركت يتكلم على بني عبد المطلب بهذه الجرأة؟ فما زالوا به حتى عزم أنه يواجهه بعد ثلاث أيام إذا ما حدث شيء، وحاول أبو جهل أن يتجرأ على بني عبد المطلب أنه يؤذيه يضربه. فكان العباس عازم أن يفعل هذا بأبي جهل. أبو سفيان يقود القافلة أيضا، طبعا لأن القوافل بدأت تهاجم، فكان حريص حذر، فكان أيضا يرسل من يتجسس له يرى هل فيه جيش مقبل، هل فيه أحد مقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما خرج بدأ يبحث عمن يأتيه بالأخبار. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من أصحابه، بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء، استكشفوا لي الخبر. خرج الرجلان يبحثان عن الأخبار. في هذه الفترة كان أبو سفيان أيضا قد خرج بنفسه يبحث عن الأخبار. فبسبس وعدي رأوا رجل قرب ماء بدر جالس، وفي جاريتين جايين يأخذون الماء. فواحدة بدأ يسمعون، واحدة تكلم الثانية تقول لها: أعطيني اللي حقي. قالت: لا، تمر القافلة وأشتري منها وأعطيك. فعرفوا أن القافلة قريبة، فرجعوا يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان جاء بعد فترة بعد قليل إلى هذا المكان، شاف الرجل، قال: هل رأيت أحد؟ قال: ما رأيت شيء إلا رجلين أناخا في ذلك المكان. كانوا جالسين قريب وبعدين راحوا ما كلمونا جالسين يسمعوا قاموا راح. فقام أبو سفيان وذهب إلى المكان الذي أناخ فيه الرجلين وإذا فيه آثار بعر البعير أجلكم الله. فت البعر وإذا فيه نول تمر. من من العرب يطعم الإبل التمر إلا المدينة من كثرة التمر اللي عندهم؟ فعرف أن هذه إبل من المدينة، فعرف أنه في خطر، ففورا راح وأرسل واحد قال لا تستنفر لي مكة، خلي يأتوني بجيش، ما أظن أنجو من جيش محمد، جيش محمد مترصد لي، فروح استنفر مكة ائتني بجيش من مكة يحميني. فاختار لهذا الأمر رجل يبدو رجل إعلام هكذا متخصص اسمه ضمضم ابن عمرو. فضمضم فورا انطلق نحو مكة. لما اقترب من مكة نزع ثيابه وقلبها ومزقها وجرح بعيره وصب عليه الدم وأخذ من الدم ولطخ وجهه ولطخ جسمه. فمنظر صار بشع يخوف كأن معركة صارت. وصل عند البطحاء قرب مكة بدأ يصرخ الغوث الغوث اللطيمة اللطيمة، وبدأ يصرخ. تجمع أهل مكة إيش صاير إيش فيه؟ ما يجاوب. الغوث الغوث اللطيمة اللطيمة، زاد الناس جمعوا ما لك يا ضمضم؟ ما يجاوب. لما تجمعوا الناس مشى والناس وراه ايش صاير خبرنا؟ ما يجاوب. الى ان وصل عند الكعبة بدأ يصرخ الغوث الغوث اللطيمة اللطيمة، والناس قول لنا صاير، ما هو راضي يجاوب. تجمعت مكة مشى فيهم وهم وراه، سوى له مظاهرة شد اهل مكة كلهم، راح صعد جبل ابي قبيس بدأ يصرخ الغوث الغوث اللطيمة اللطيمة. لما تجمع أهل مكة عنده قال لهم عن خبر القافلة وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدركها، فبدأ الناس يستعدون للخروج. يقول العباس بن عبد المطلب يقول قبل ما يصل ضمضم كنت أنا ذاهب أطوف عند الكعبة وعازم، كان هذا ثالث يوم من رؤيا عاتكة، وعازم اني اترصد لابي جهل، ابي اوقف قدامه خلي اشوف يقدر يكلمني ولا لا، لان ما صار شيء. يقول فلما طفت ورايت ابو جهل عند الباب رحت اليه بكلمه، واذا هو جاي نحوي مسرع، فقلت هذا ناوي على شر. فيقول لما جيته مر علي وراح ما كلمني، فقلت كل هذا خايف مني، فاذا هو سمع صرخه ضمضم وانا ما سمعتها. فانشغل الناس بالاستعداد للخروج، استعد الناس للخروج، خرج كل أسياد مكة ما عدا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يريد الخروج، فاستأجر مكان واحد من سادة مكة، قال له أنت اخرج مكاني، عليه دين لأبي لهب، قال أسقط عنك ديني مقابل أنك تقول أنا خرجت مكان أبو لهب، فقال نعم، فخرج مكان أبو لهب، فأبو لهب لم يخرج. الرجل الآخر الذي لم يخرج هو أمية بن خلف. أمية بن خلف سر عدم خروجه قصة عجيبة،